السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحنا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، أعتقد أنني في هذه الليلة إن شاء الله تعالى لن نستطيع أن نستكمل تفسيرنا لسورة الأنبياء، فإن حالنا كما ترون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالشفاء، إنه سميع مجيب الدعاء. سنستقطع إن شاء الله تعالى بعض الوقت حتى نكون إن شاء الله تعالى قد قدمنا خيرا لأنفسنا لكم في الحديث عن حكم فقهي وشرعي. أعتقد إن شاء الله تعالى أن كل المسلمين في حاجة إليه، وهذا الحكم يتعلق إن شاء الله تعالى بقضية، وهي قضية الإمامة في الصلاة. هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا في بيته، وذهب إليه بعض من الصحابة وفيهم أبو بكر ليعودوه، وقد جاءت تفاصيل هذا المرض في روايات أيضا هي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ركب فرسا، وأن هذه الفرس قد رأت نارا، وأنتم تعلمون أن الخيل، بل إن معظم الحيوانات إذا ما رأت النار فإنها تصاب بحالة هياج. فالذي حدث أن هذا الفرس لما رأى نارا مشتعلة أصيب بمثل هذه الحالة، وكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع من فوق ظهر الفرس، وكما تقول الرواية فشجت فخذه وانفكت قدمه، وهذا يعني أنه قد أصيب إصابتين، إحداهما جرح وهو شج الفخذ، والأخرى كما تسمونها بلغة العصر الكسر أو الملخ، فيقال فكت قدمه. وهذا كما قال أهل العلم يعني أن قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، وأن العصمة لا تتنافى مع ما حدث له صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى يعصمه من أمرين، من أن يفتل أو أن يقتل، وهذا هو معنى العصمة. أكرر، يعصم من أن يفتل أو أن يقتل، أما أن ينزل به ما ينزل بالبشر من الأمراض والأوجاع والإصابات فهذا شيء وارد عليه بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم، فلا بأس من أن يجرح ولا بأس من أن يمرض، ولكن كما قال أهل العلم بشرط أن لا يكون مرضه مرضا منثرا، يعني لا يصاب مثلا بالجزام ولا بالجرب، ما يصح هذا مع الأنبياء، ذلك لأنه لو حدث هذا لم استطاع أن يقوم بدوره في نشر الدعوة ولن يقبل الناس عليه. يعني حينما يعلمون أن النبي جربان ولا عنده جذام، من اللي هيرضى يقعد معه؟ من اللي هيرضى يسمع له؟ فقالوا أنه بيرد عليهم الأمراض والأوجاع ولكن ما ليس بمنفر، فالأمراض المنفرة أيضا مما عصمهم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يمرض بمرض منفر بأي حال من الأحوال. بخلاف هذا فله أن يجرح وله أن يمرض وكذا وكذا، وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرح وأصيب في غزوة أحد، ولما سحره ذلك اليهودي اللعين أصابه بعض ما يصيب الناس من المرض العابر والعارض كما ذكر هذا في حينه. فقالوا إن النبي عليه السلام وقع، فكما قلنا شدت فخذه وانفكت قدمه، فكان مريضا في بيتي، فذهب إليه بعض الصحابة كي يعودوه، وكانت النتيجة أنهم هم عنده حضرة الصلاة. فلما حضرت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤديها وكان لا يستطيع أن يقف على قدميه، وذلك لما كان في قدمه كما قلنا فيها شد وفيها فك. فاستأذنه هؤلاء الذين معه في البيت أن يصلوا معه فأذن له، وأخذ أهل العلم من هذا حكما أنه يجوز حتى لمن هو قريب من المسجد أن ينشئ جماعة في بيته، خاصة إذا كان من أهل الفضل وله عذر يخلفه عن الجماعة وعنده من تتحقق بهم الجماعة فلا بأس من هذا إن شاء الله. في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا فاصطف خلفهم من كانوا في البيت وهم وقوف، فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة التفت إليهم وأشار إليهم أن اقعدوا، وبعد الصلاة قال هذه الكلمات، قال: لا تفعلوا بي فعل الأعاجم يقومون عند رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا صلى واقفا فصلوا وقوفا. وكان السؤال المطروح بقى إن هل هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يصلي قاعدا ويصلي الناس خلفه قعودا، وهذا يعني إنه لا يجوز هذا لأحد غيري، يعني أنا إمام صحيح ولكن اعتراني عذر أقعدني إذا أتنحى وأقدم غيري، أم أنني يجوز لي أن أصلي وإذا صليت قاعدا فيجب على كل المصلين خلفي أن يصلوا قعودا؟ فقالوا: يا ترى هل هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه حكم عام؟ ولو كان هذا الحكم عام فهل يا ترى بقي عليه الأمر، يعني نحن نسير عليه حتى الآن، أم أن هذا الحكم قد انتهى العمل به نسخ أو ما إلى هذا؟ قضية كما قلت تتعلق بالإمامة والصلاة وتحتاج إلى شيء من البيان والتفصيل. بعض أهل العلم رأى أن هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجوز لأحد غيره، فلا يجوز لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤم المسلمين وهو قاعد. قالوا دي خاصية، احنا دائما عندنا قاعدة وعلم الاصول بينص على هذا واحفظوها، اللي مش اي واحد يجي يقول لي هذا خاص برسول الله اقوم مسداه وساكت، لا، احفظوا يعني هاتين الكلمتين كما قال علماء الاصول: دعوة الخصوصية تحتاج الى دليل. يعني اي واحد عايز يقول لي هذا امر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا في النهاية قل له أين إيه؟ أين دليلك؟ فدليل التخصيص إما أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صراحة كما قال نهى عن الوصال في الصوم ثم واصل في الصوم وقال لست كأحدكم فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لما هو أراد أن يبين أن الوصال ده حاجة خاصة به، أو ينص على ذلك بعض الصحابة فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهال عن كذا ثم يفعله، فيعرف أن ده أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن دعوة الخصوصية أمر يحتاج إلى دليل. أي واحد يقول لي لا دي حالة خاصة برسول الله، أقول له والله كذبت إن لم تأتيني بدليل على دعواك، فين الدليل اللي يؤكد إن ده أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإلا كل شيء هتقوله لي هقول لك دي خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتقول لي إن شاء الله تعالى صلي الوتر أقول لك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي سنة الظهر أقول لك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي كذا أقول لك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حاجة لا لا نعم نعم، لذلك احنا بنقول الأمر أمر محسوم، دعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل. فاللي قالوا إن هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لهم أين الدليل على تخصيص؟ فين فين الدليل؟ بل إن الدليل ضدهم وليس معهم. الدليل بيقول إن دي مش قضية خاصة، دي قضية عامة. طب نرجع للحديث اللي قلناه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش إنما جعلت أنا لتأتموا بي، فإذا صليت قاعدا فصلوا قعودا وإذا صليت واقفا فصلوا وقوفا، قال كده. ثم قال إيه؟ إنما جعل إيه؟ الإمام. إمام دي خش النبي وحده ها؟ يبقى عم القضية، يبقى عمم القضية، إنما جعل الإمام خلقني عمه ليؤتم به، فإذا صلى اللي هو مين؟ أي إمام قاعدا فصلوا قعودا وإذا صلى واقفا فصلوا وقوفا، ده مين النبي؟ ها؟ يبقى أي إمام. يبقى الدليل اللي معنا بيؤكد إن القضية قضية إيه؟ قضية عامة، قضية عامة. قالوا طيب قالوا طيب إذا كانت القضية كما قال لنا هي قضية عامة فهل حكمها قائم حتى الآن؟ هل حكمها قائم حتى الآن أم أن هذا الحكم كان ثم جاء حكم آخر عدله؟ اللي خلاهم يقولوا هذا الكلام إن هناك حديث بقى في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض 10 أيام قبل أن يلقى ربه، فتعلمون علم اليقين أنه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مكث أبو بكر يصلي بالناس يومين، في اليوم الثالث وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة وكان ذلك في صلاة الظهر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادي بين رجلين، كان أحدهما العباس عمه وكان الآخر علي بن أبي طالب. أبو بكر كان قد استقبل القبلة، كبر، دخل في الصلاة، دخل المأمومون في الصلاة، فكانت النتيجة أن الناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا ليشق الصفوف أرادوا أن ينبهوا أبو بكر فسبحوا، أبو بكر لم يلتفت، يعني ده أنا لسه قايل الله أكبر ها ولسه بعمل إيه؟ ها بقرأ، يبقى أكون نسيت إيه؟ ولا المأمون لما يقول لي سبحان الله معناها أنه يذكرني مش كده؟ أو ينبهني إلى خطأ وقع منه، لكن لما بلش قال الله أكبر وانت تقول لي سبحان الله وللحيتام الحاجة وللحيتام الحاجة. فابو بكر لما التفت فالرواية صحيح البخاري بتقول فلما اكثروا له التسبيح لا العملية زادت قوي فالتفت شوف فيه. واحنا لذلك دي اللي اخذ من الحق ان اذا سبح المأموم للامام والامام لم يدري لماذا يسبح له المأموم فيجوز له شرعا انه باير كده يشوف ايه هم بيسبحون ليه. فابو بكر التفت فلما التفت رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا فلما رآه مقبلا ذهب ليتأخر قال يرجع خلاص والنبي هو ليخش امام. فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر خليك. الرواية في البخاري بتقول إيه فرفع أبو بكر يديه وحمد الله. قالوا إنه رفع يديه وحمد الله الأمرين. الأمر الأول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج للصلاة وده شيء هو كان يتمناه ويحبه. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضاه اماما له قال له خليك انا اصلي وراك. وده طبعا يعني شرف ما بعده شرف ان الاقي في يوم اقول انا النبي صلى وراي سبحان الله يعني حاجة سهلة خلاص. وده برضو خد منها حكم وهو جواز حمد الله في الصلاة لشيء قد تسمعه من خارج الصلاة يعني ممكن وانا بصلي يقولوا نتنياهو مات اللهم لك الحمد والشكر يا رب خلاص ايوه اسمه ايه ده مات اللهم لك الحمد والشكر كده فقالوا ده يعني بيدينا نعم ده امر. الامر الثاني اخذوا منه طبعا جواز رفع اليدين عند الدعاء انا يسمي لي عند الدعاء ان انا ارفع يديه. فابو بكر بعدما حمد الله سبحانه وتعالى ذهب وتأخر شو ممكن مرضيش يتقدم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للامامة فلفظ الرواية يقول ايه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر يصلي بصلاته وقد كان يصلي قاعدة. النبي كان بيصلي ايه مش قادر يقف تقدم للامامة وقعد. فكان النبي يصلي وكان ابو بكر يصلي بصلاته وكان الناس يصلون بصلاة ابي بكر. فعلم انه ما كانش فيه ميكروفونات وكلام من ده كل ايوه اللي في اخر حياته صلى الله عليه وسلم القصة اللي انا بحكيها. فبقى قلت ابو بكر ابا النبي اشار له واستمر ابا حمد الله ورجع. والنبي تقدم للامام جالس فكان النبي يصلي وابو بكر يصلي بصلاته صلاة النبي يعني مأمومه والناس يصلون بصلاة ابي بكر. ما انا واقف ما انا هقول لا هنقول بقى لا هنقول بقى. فاللي حاصل ان النبي قاعد صوته ضعيف يبقى ابو بكر اقرب الناس ليه. الناس في صلاة الجماعة كانت بتعتمد على السمع والبصر يعني حتى لو ما سمعش قوي اهو شايف الناس واقفة لا سمع النبي كويس ولا شايفة النبي خالص غير الصف الاولاني لانه في النهاية قائد. فابو بكر كما قال اهل العلم وقف موقف المبلغ في المبلغ هو وقف موقف المبلغ كده. في هذه الرواية ابو بكر صلى واقفا وصلى المسلمون وقوف. فالنبي ما قال في هذه المرة صلوا قعودا لا التفت ولا قال لهم اقعدوا ولا قال لهم اللي قالوا قبل كده. يبقى تمشي الحكم على أي الروايات؟ على أي الروايتين؟ الرواية اللي قال إنما دعى الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائلا فصلي قعودا وإذا صلى واقفا فصلي وقوفا، ولا هذه الرواية إنه صلى قاعدا ثم تركهم يصلون وقوفا؟ ده اللي جعل بعض أهل العلم يقول إن الرواية اللي معانا دي، وهي طبعا بالطبع هي المتأخرة، يعني آخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم لأنها في مرض وفاته، فتعتبر ناسخة للرواية الأولى، ويبقى العمل على إن كل يصلي على حاله، الإمام قاعد وحر عذره، لكن أنا أصلي على حالي، وتبقى الرواية دي نسخت الرواية الأولى. خلاص. بعض أهل العلم قال لا، تفضل. المبلغ الإمام أبو بكر قام بدور المبلغ لعلمه أن يعني ما يقوله النبي وما فعله لن يصل إلى الناس، في الشك أن ده أكيد حكم كان معروف عندهم، يعني حكم معروف عندهم. فبقول أن البعض قال أن الواقع دي الرواية دي نسخت الرواية الأولى، فريق من أهل العلم قال لا، هي لم تنسخها ونحن نعمل بالروايتين. ومنهم ابن حجر عليه رحمة الله. كيف؟ برضه أنا عايز أقول إني حينما يأتي أمامي نصان ظاهرهما التعارض، اللجوء للنسخ ده بيجعلوه آخر حاجة، يعني علشان يقولوا النص ده ناسخ للنص ده، دي مرحلة النسخ دي بيلجأوا لها في النهاية خالص، في النهاية خالص بعد اتخاذ عدة مراحل منها عدم إمكان التوفيق بين الروايتين. يعني إن عجزنا عن أن نجمع بين الروايتين يبقى هنضطر نلجأ إلى النسخ، لكن لو أمكن الجمع يبقى بنستبعد النسخ. طيب. قال طيب وهل احنا ممكن نجمع بين الروايتين؟ قالوا كيف؟ قالوا نفرق بين حالة يبدأ فيها الإمام قاعدا، أنا بداية تعبان وبداية هصلي قاعد بحال مش كده، وبين حالة أبدأ فيها واقفا ثم يعتريني عرض فأصلي قاعدة، صورتين وردين، صورتين وردين، وارد إن أنا هبدأ صلاتي قاعد، وارد إن أنا أبدأ صلاتي واقف وبعدين يعتريني عذر فأكمل صلاتي قاعدا، قالوا لابد فرغ من الحدود. فلو بدأ الإمام، وطبعا أنا لما بتكلم عن الإمام يعني الإمام الراتب، وإلا لو مش راتب يبقى غيره يتقدم على طول كده، لكن الإمام راتب خلاص. فلو أن الإمام الراتب بدأ صلاته قاعدا وصلي جميعا خلفه قعودا، ودي الحالة اللي حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، انه بدأ الصلاة قاعدا. ولو بدأ الامام واقفا ثم اعتراه عذر فقعد، انا كمأموم هأتم صلاتي ولا واقف. قالوا ده اللي حصل في الحالة الثانية، ان ابا بكر هو الذي استفتح الصلاة كإمام وبدأ الصلاة وهو واقف، ثم جاء النبي فأكملها وهو قاعد، فكان الحكم مبنيا على كيف بدأت الصلاة، فبدأها الإمام من وقوف، وفرقوا بين الأمرين وقالوا على هذا يظل الحكم عاما لو كان لنا إمام راتب فصلى من قعود سنصلي قاعدين، ولو بدأ الصلاة واقفا ثم اعتراه عذر فصلى قاعدا سنكمل صلاتنا على حالنا وهو على حالي. اكتفي بهذا ان شاء الله تعالى، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهني واياكم وان يعلمني واياكم، انه سميع مجيب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق، ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. صلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا كنا نقف في آخر لقاء التقينا فيه مع حديث هذه السورة الكريمة عن إسحاق ويعقوب، وقد جاء الحديث عنهما في معرض الحديث عن سيدنا إبراهيم، وممتن الله سبحانه وتعالى به عليه. وقلت لكم إننا سنمر بذكر كثير من الأنبياء، وهذه العلة التي لأجلها سميت هذه السورة بسورة الأنبياء، وقد جاء فيها ذكر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وقد اتفقنا من ذي قبل أن عدد الأنبياء الذين جاء ذكرهم بأسمائهم في القرآن الكريم قد بلغوا 25 نبيا. فهذه السورة تحدثت في بدايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثت عن موسى وهارون، ثم تحدثت عن إبراهيم، ثم هي تتحدث عن إسحاق ويعقوب، ثم سنراها تتحدث عن لوط، ثم سنراها تتحدث عن نوح، ثم سنراها تتحدث عن داود وسليمان. ولذلك قلت لكم علينا إن شاء الله تعالى أن نلتفت إلى هذا الكم الذي جاء ذكره وهذا العدد من الأنبياء، حتى نعلم لماذا سميت هذه السورة بسورة الأنبياء. فقلت في آخر لقاء التقينا فيه إن الله سبحانه وتعالى تحدث عن نعمة امتن بها على نبيه إبراهيم، وهو أنه آتاه إسحاق ثم يعقوب، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان نافلة، ذلك لأن نبي الله إبراهيم طلب الولد فجاءه إسحاق. فكون إسحاق الله سبحانه وتعالى يرزقه بولد ويكون نبيا أيضا وهو يعقوب، فهذا فضل محض بغير طلب جاء من الله سبحانه وتعالى لنبي الله إبراهيم. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه حينما أعطى نبيه إبراهيم إسحاق ثم أعطاه يعقوب، أقول إن الولد في حد ذاته لا يصير نعمة ولا تكون نعمة إلا إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالتقى والصلاح. وإن لم يكن كذلك لصار الولد على أبويه نقمة. هذه مسألة معروفة، ونحن نعلم أن في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى رزق أبوين بولد، ومع هذا كان موته أفضل من حياته. لماذا؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فقد يكون الولد وبالا على أهله. ولذلك في بعض الأحيان حينما يجعل الله سبحانه وتعالى الأب عقيما أو المرأة عاقرا، فقد يكون ذلك فضل من الله نحن لا نعلمه، وقد يكون الولد الذي سيأتي عن طريق هذين الأبوين فيه من العنة وفيه من التعب وفيه من الشقاء ما فيه، فيكون الأفضل أن تكون بغير ولد. ولذلك دائما عليك أن تسلم وأن ترضى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وتعلم أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى لك. ومن هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه حينما امتن على إبراهيم بالابن وبابن الابن كانت هذه المنة من أعظم ما تكون، إذا ما نظرنا إلى حال الابن وحال الحفيد وهو ابن الايه؟ ابن الابن. فماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذين الآيتين بعد أن قال وكلا جعلنا صالحين؟ فامتن على الصلاح أن يكون ناجحا في الدنيا وأن يكون منفقا من المال. طيب قد يكون ناجحا في الدنيا ولكنه لا يصلي فرضا على الإطلاق، يبقى هو ده معيار الصلاح ان ابنك ناجح وكويس. وكثير من في الوسط اللي بيقول عليه هاي لايف وسط العالي ده تلاقيه معنيه تقول لك يا سلام فلان ده مخلف ولد ربنا يبارك في نعم الولد. يعني يقول لك شوف طالع الاول في كل الاربع سنين، طب ومع الله؟ طب ومع الله طالع الاول اربع سنين بيصلي كام فرض في اليوم في الاسبوع في الشهر؟ ها بضاعته من الدين ايه؟ صفر. ايه هو معيار الصلاح؟ هذا هو السؤال. لما قال الله سبحانه وتعالى وكلا جعلنا صالحين، فكانوا في قراءة صالحين وكلا جعلنا الصالحين. نسأل سبحان الله، طب ايه هو معيار الصلاح؟ المعيار الصلاح انك تكون ناجح في دنياك بتحصل اعلى المناصب وكذا وكذا وكذا وكذا وبارب والديك، ومع هذا انت تضيع حق الله، فايه هو معيار الصلاح؟ الله سبحانه وتعالى سيدلك على معيار الصلاح اللي انت ينبغي ان تحققه ان شاء الله تعالى في اولادك وفي احفادك وفي احفادك. كيف تقول ده ولد صالح؟ كيف تقول ده ولد صالح؟ انا استغرب والله، جابوا ام لفنانة وتقول عن بنتها كده قل نعم البنت، وانا بقولها بملء فيه انا عرفت ربي. والله لا انت متربية ولا هي متربية، فنعم البنت نعم البنت دي المقياس، نعم البنت دي عندك ايه؟ ها انها مشغولة وناجحة وبتغدق عليك من المال ايه هو المعيار؟ ايه هو المعيار ان انا امتدح به الابن وابن الابن المعيار؟ فاسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى، يقول وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا، خد بالك بقى، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذا معيار الصلاح، هذا معيار الصلاح ان نقول هو ده بقى الابن الصالح. معيار الصلاح وايه؟ معيار الصلاح وايه؟ رقم واحد ان يكون قدوة للناس في الخير، الخير مش في الرأس ولا في الضنس، ولا قدوة للناس في الهندسة ولا في الطب واقول يقتدى به وهو ده كده بقى صالح، لا، ان يكون قدوة للناس في الخير. ك كده. شوف ربنا يقول وجعلناهم ايه أئمة إيه؟ يهدون يهدون. واخد بالك؟ اذا كانوا أئمة في الهدى يقتدى بهم في التقى والصلاح والاهتداء الى الله سبحانه وتعالى. هذا هو معيار الصلاح. وهنا كما قالوا لكي تصير اماما يقتدى بك عشان تبقى امام يقتدى بك لابد وان تكون لك جذور. انظروا الى تعبيري لابد وان تكون لك ايه جذور. جذور يعني ايه؟ يعني انت لا تصل ان تكون اماما الا اذا كان هناك من يؤهبك لهذه الامام كلك اصل. فالانبياء اخذوا علمهم من الله. فانت اذا اردت ان تكون اماما في الهدى فلابد وان تأخذ علمك ممن اخذ عن الانبياء كده والعلماء. انا بقول الكلمتين دول بقى السبب. بقول ان فعلا الهداية والقدوة في انك تهدي الناس لابد ان يكون لك فيها ايه ها جذور. جذور ليه؟ ان طفى على السطح هذه الايام خرج مجموعة من العيال وبقولها والله من اللي فيه من العيال وفاجئ في مسجد من المساجد واحد بيديني كتاب وعنوان الكتاب والكتاب ايه من 232 صفحة يعني شيء لا يستهان به طباعة فخرة وعنوان الكتاب أفلا يتدبرون القرآن. الكتاب هذا خلاص. فالأخ اداني الكتاب على باب المسجد وقال لي أنا يعني قرأت هذا الكتاب فكان في نفسي شيء منه فشوفه. فأفتح الكتاب البداية كفر. والله البداية كفر. كاتب الكتاب بيقول باللفظ والحرف الآتي ان انا رجل اسير على منهج جديد يحتاج الى تلامذة يلتفون حوله. طب ايه هو المنهج الجديد؟ ان نتنصل من السلف ومن علم السلف باللفظ كده. مش لا عايز لا تقول لي سلف لا تقول لي محدثين ولا تقول لي مفسرين ولا تقول لي اي كلام من ده خالص. وان القرآن الكريم لا يحتاج الى علم مفسر ولا قول صحابي ولا غيره. هو يعتمد على فهمك انت وعلى نفسك انت. افتح وفهم. افتح وفهم. معنى هذا ان ده راجل بيتنصل من ها الاصول. يعني اي امام النهارده لكي يصبح اماما وقدوه جاب من الهوى ام اخذ عن غيره؟ يبقى في اللي وصلوا لهذا بامرنا. في اللي قال ابو حنيفه اصبحت فقيها واللي الشافعي اصبحت فقيها واللي جه اداني الشهاده وقال لي انت تنفع تعلم الناس. كلنا لنا اصول والعلم لا يؤخذ الا هكذا. يعني الانبياء ما اخذوا علما من هواء بامرنا فاخذوه عن الله ثم اخذ عنهم الفقهاء والعلماء ثم نحن ناخذه عنهم. هكذا العلم لابد ان يؤصل لابد ان يكون له اصول. الشيء الغريب العجيب ان صاحب هذا الكتاب في ضمن ما كتب لقيت عباره جوه الكتاب بيقول ايه؟ بيقول وقد كنت مع استاذ اعتز باستاذيته فسمع آية في القرآن وأمرها كان يلتبس علي ففصلها لي وشرح. بدأ يشرح هو فصلها لي ازاي. فبيقول فقلت نعم العلم. اذا انت احتجت ايضا الى استاذ. يعني صيرت هذا استاذا لك لان كلامه قد وافق هواك هواك وتنصلت من السلف تاريخ باكمله لان ما عندهم لا يوافق هواك. فشوف الناس بتكيب مكيالين وبقت النهاردة اصبح نوع من انواع الجنون. والله ان كل واحد طالع ماشي كده بمبدأ وهو بالامس. والله بالامس انا داخل بيتي مع توشيح الفجر الساعة 4 الفجر من الساعة 11 الى هذا الوقت كنت في جلسة في مناظرة مع مصيبة تانية. واحد قاعد يكتب يقول لك ان تقليد الجمهور القول برأي الجمهور جمهور الأئمة ما ينفع ما ينفع. والسنة 99% منها ما ينفعش. واني وقاعد يقسم السنة تقسيمات ويقول كلام في منتهى الغرابة لدرجة ان لما جينا نحتكم للبخاري بخاري اللي تلقته الامة واجمعت على قبوله وتصديقه انه صح كتاب بعد كتاب الله ومجرد من سكت الكتاب كده قال لي انت هتعمل ايه هتجيب لي البخاري ما ينفع عندي يا ابن البخاري مش نافع عندك هنفع على سبحان الله الساعة 4 صباح. فبدأت المسألة ان كل مهبوش في عقله كل مجنون طالع يريد قال يقول انا وبس ما حدش علمني ومش عايز اتعلم من حد سبحان الله. مع انه يعني انا اقول حماه يعني هو النتيجة انت انت انت يعني كل ما نمسكه في مسألة يعني هي دي كانت المصيبة بقى ان كل ما تمسكه في مسألة يقعد يخش لك في مهاترات يخش في طريق الناس يعني في النهاية ما خرجنا منه بشيء وما خرج منا بشيء اللي في دماغه في دماغه اللي في دماغه في دماغه خلاص عقول مغلقة. ما انت النهاردة ما لا يعني كان اعجبتني كلمة كان لبعض الاخوان يقول لك اللي ملوش كبير في العلم لن تصل معه ستوصل معه ما هو ملوش كبير في العلم هتقول له مين بقى هتقول له مين كل البخاري يقول لك مش عاجبني كل لدرجة ان انا بقول له طيب عمر قال قال مين اللي قال الكلام ده قلت له يا ابني الكلام صح عنه واسانيد قال هذه الاسانيد انا لا اعترف بها تعترف بايه طب تعترف. قلت له يا ابني ده القرآن ما بلغنا الا عن طريق هؤلاء الرجال القرآن نفسه ما بلغنا الا عن طريق هؤلاء الرجال يعني كيف اصل اليك القرآن قلت له ما الامر كذلك كيف انت تصلي كده قلت له تصلي قال لي بصلي قلت له طيب يا ابني ما هو لم يأتي نص في القرآن صريحا يقول لك مواقيت الصلاة ولا عدد الركعات فكيف انت بتصلي يقول لي لا ده امر اشتهر وعرفه الناس اشد من عرفانهم حتى للآية القرآنية قلت له يا ابني ما اي حاجة هقولها لك مشتهر تلقي البخاري بالقبول امر مشتهر وعرفه الناس ها لدرجة انهم يقولون اخطأت في البخاري فلما لم تقبل هذه وقبلت تلك وقبلت تلك عقل بقى وينكر ان في حاجة اسمها في القرآن الكريم اسمها نسخ وقول الله تعالى ما ننسخ من آية او ننسيها لا دليل تفسير تاني عنده هو فقط خلوا الأئمة اجمعوا على ان النسخ رفع حكم شرعي حكم شرعي بينهما تراخي يقول لك انا ما اعرف هذا الكلام انا اعرف اللي انا بفسره بس فكيف واحد لا يقف على ارضية وهذا ما قاله الامام علي انه لو حجني 100 عالم لغلبتهم ولو حجني جاهل واحد لما استطاع اي ارضية نقف عليه اي منطلق هنبدأ منه هنبدأ منه حتى القرآن يعني حينما احتكمنا للقرآن قل لا القرآن اخذ بفهمي بفهمي يعني عايز اللي هو يفهمه فاللي تتفهمه قلت له يا ابني اذا كان القرآن معنى هذا هيعتمد على الفهم يبقى التعددية في القول مقبول لان انت ليك فهم وانا ليا فهم وعبد الموجود له فهم وعبد الصبور له فهم وكل واحد يفهم على هواه وانت لا تنكر علي فهمي كما لا انكر عليك فهمك فلو انكرت علي فهمي سانكر عليك فهمك ويبقى ضاع القرآن وضاع التفسير خلاص لكن تناقش منين وتكلم في مين اقول خربان خربان ولازمي في بعض الحاجات ولا قاعد بتكلم عن احد التابعين فبتكلم عنه فقال لا هو مدلس قلت له تعالى بقى من اين حكمت عليه بالتدليس فقال هذا ما قاله اهل العلم قلت سبحان الله ما انت بتقول لي بلاش زعم اهل العلم هو لما قالوا كلام على كيفك قبلته وقال الكلام مش على كيفك مش عارف بقى ما تقبلوش فالنهارده بقت حته ان يكون يطلع مجنون ويقول انا وبس ماليش اصول دي بقت موجوده الان ونخاف منها نعم نعم والظلف والغرور اللي بيصيب بعض العيال هو اللي بيوصلها لكده انه حاطط في دماغه ان يعلم كل شيء فمش محتاج لك مع انه بيجيب منين ما هو ايضا بيجيب من كتب ها أصلها السلف، ولولاها لما جلس يتكلم بهذا الكلام. لكن ومع هذا مش عاجبين. هذه كارثة، هذه كارثة بكل المقاييس. فالآية شوف اللفتة اللي فيها أوحينا يهدون به، يهدون به بأمرنا، بأمرنا إن المسألة مش مسألة إن كل واحد بيتخذ من نفسه قدوة وعالم بدون أصل. فالنبي أخذها بأمر الله، والعلماء أخذوها على الأنبياء، وهكذا وهكذا. نعم نعم. ما أنا هتكلم، أنا أتكلم على الجزئية دي، هتكلم عنها إن شاء الله. تمام. فأقول وجعل لهم أئمة يهدون به، يهدون بأمرنا. طبعا كان السؤال بقى هنا جعلناهم اللي يتكلم عنها البشمهندس، ان الصيغة بصيغة الجمع. البعض قال على اعتبار اني داخل فيها الاب، والبعض الاخر قال على اعتبار ان داخل فيها باقي الاخوة والاحفاد، لان كانوا كلهم ائمة وانبياء يهتدى بهم الشجرة. بسم الله ما شاء الله، الشجرة مفرعة. تمام. فشوف ربنا يقول يهدون به بأمرنا. ولا تنسى هذه الكلمة، ان اي رجل علم ملوش اصل ملوش لازمة، ملوش لازمة، لابد ان يكون له اصل يستمد منه ويأخذ عنه، علشان احنا ان شاء الله نسير خلفه ونثق فيما يقول، وإلا ملوش سند ملوش جذور فلا صح عندنا. الله سبحانه وتعالى يقول وأوحينا إليهم فعل خيرات، يبقى الخير الذي كان يقدم عليه كان يأخذه بوحي مباشر من مين بقى؟ من الله، من الله، بوحي مباشر من الله. نحن نتعلم الخير والمقياس عندنا أن هذا خير وهذا حلال وهذا حرام، مقياسنا فيه الشرع مش كده ولا ايه؟ مقياس النبي فيه ايه؟ ها؟ الوحي المباشر من مين؟ من الله. ولذلك انا اريد ان اقول ايضا ان قضية الخير، هذا خير، قضية الخير تأصيلها لا يأتي الا من الشرع، والا هناك من الامور ما قد تراه خيرا هو في الشرع ليس بخير. علشان تقول هذا خير يبقى تأصيله فين؟ فين؟ في الشرع، في الشرع. واضرب لك بعض من الامثلة. بعض الناس بيعتقد ان فلانة من الناس ضل ولدها ته، فيقول لك اعمل خير واعلن لنا في المسجد، قول يا فلان يا ناس والله فلانة لها ابن ضل الطريق، من يجده يحضر الى مسجد العاملين بالكتاب والسنة، ويرى ان هذا خير. هل هذا خير؟ معيار الخير بقى فين؟ الشرح. معيار الخير فين؟ في الشرح، في الشرح. فحديث النبي واضح في هذا، اذا رأيتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فالقاعد يقول اللي لاقيه أقول يا رب ما يلاقوه لها ما يردوا عليكم، إن المساجد لم تبنى لهذا. ففي أمور إحنا بنفعلها نعتقد فيها الخير، نعتقد فيها الخير، لكن الخير لا يبنى على اعتقاد، الخير لا يبنى على عرف، الخير يبنى على الشرع. ولذلك شوف القيد في الآية وأوحينا إليهم فعل الخيرات. إذا أن يقال هذا خير أو غير خير اللي يحدده اللي الشرع، الشرع الوحي هو الذي يضفي على الأمر صيغة الخيرية وعدم صيغة الخيرية. ولذلك جاء من هنا قول الله سبحانه وتعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ان بعض الناس قد يسيء ويعتقد انه يفعل خيرا، يفعل خيرا، وامور كثيرة بتحدث على هذا المنوال. ولذلك دائما نقول انك اذا اردت ان تحكم على الامر اخير هو ام شر، فمرجعنا الى الشرع، واحد الشرع. قل ايه في القضية دي؟ قد تراها خيرا وهي في حقيقة الأمر إيه؟ شر، وقد تراها شرا وهو في حقيقة الأمر إيه؟ خير. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إذا معيار إنك تقول ده خير، معيار إنك تقول ده شر، ده طريقه لإيه؟ ده طريقه إيه؟ الوحي، الوحي. فشوف ربنا يقول: وأوحينا إليهم إيه؟ فعل الخيرات. على رأس بقى فعل الخيرات خد بقى وإقام الإيه؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ده على رأس الخيرات. ليه؟ قالوا إن على رأس الخير على رأس الخير انت خيرك اما ان يكون عن طريق جسدك وقتك واما ان يكون عن طريق مالك. تقدر كده يا يا يا يا يا يا صحتك وعافيتك وجسدك يا يا مالك. ورأس ما تفعله من خير في الجسد هو الصلاة، ورأس ما تفعله في الخير في المال هي الزكاة. الزكاة. وهذه الآية، وهذه الآية شوف كيف ربنا ختم، كيف ربنا ختم، إنه من عليهم الصلاح بالوحي والذي يعني النبوة، تمام، وفقهم للخير وعرفهم على الخير في مقدمته ما يتعلق بالجسد من صلاة وما يتعلق بالمال من زكاة. ما في واحد وصل إلى مرتبة النبوة وأن علم الخير وعلم الشر وانقطع عن العبادة لله. شوف ربنا قال إيه: وكانوا لنا عابدين. يبقى ليس معنى أن تصل أن تنقطع، يحفظ العبارة دي بقى. ليس معنى أن تصل أن تنقطع، ده معنى أن تصل معناها أنك لابد وأن تواصل وأن تزيد. وده بيرد على الخربانين التعبانين اهل الطرق والكبار. يقول لك فلان ما بيصليش، ليه؟ يقول لك خلاص ما يصلي ليه؟ كده الصلاة مقام وهو قاعد. فيقول لك مدام وصل يبقى انفصل. انفصل مدام قد وصل فقد انفصل. فصل يعني ايه؟ انفصل عني وعنك، ويبقى هو له ملكوته اللي عايش فيه فما تكلموش. لا، ده اللي بيصل لابد وان والله ان يتصل. فايه الاخير في المسائل؟ شوف، فربنا اراد ان يقول ان مع ما وصلوا اليه ومع ما حصلوه ما انقطعوا عن العباده وكانوا لنا عابدين. ولذلك كان مقوله نبي الله عيسى ونبي الله يحيى: وامرني بالصلاه والزكاه ما دمت حي. وما قاله الله سبحانه وتعالى النبي: واعبد ربك حتى يأتيك يقين، لحد الموت، لحد الموت. لأن العبادة معناها الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. فأي طاعة لله سبحانه وتعالى والمؤذن بيقول له حي على الصلاة، حي على الفلاح، مصليش صليش قاعد، ولكني سامح حاك. وبعدين يقول لك خلاص وصل. وصل ايه؟ ده وصل وصل لجهنم والعياذ بالله. وصل ايه؟ وصل ايه؟ وصل ليه؟ فشوف الآية الكريمة: وكانوا لنا ايه؟ عابدين. فأكرر ان الأصل انك كلما من الله عليك بالعلم وكلما من الله عليك بالخير لا بد وان تزداد طاعة وعبادة لله سبحانه لا بد. إذن الآية دي انا بحب اسميها آية المعايير، اللي رقم واحد وضعت معيار صلاح، رقم اثنين وضعت المعيار ايه ارقى عبادة بدنية وايه ارقى عبادة مالية، رقم ثلاثة وضعت معيار للعبد اذا ما من الله سبحانه وتعالى عليه بمزيد علم ومزيد خير، انه معياره مش انه ينقطع وينفصل، لا، ده يلتزم ويستزيد ويواظب وكذا وكذا وكذا. فانا بسميها كده آية المعايير، اللي ينبغي لكل واحد يأخذ معياره من هذه الآية الكريمة إن شاء الله تعالى. يبقى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. يجي الحديث بعد هذا وخاصة الآية المحت في حديثها عن سيدنا إبراهيم المحت عن سيدنا لوط، ولديناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها لله للعالمين. فيأتي الحديث أيضا عن نبي الله لوط. وأنا أقول إن كل هذا التسلسل في ذكر هؤلاء أنبياء أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسرع عن نبيه ورسوله، وأن يبين له أن العلو في النهاية والفضل في النهاية هو للحق ولأهله إن شاء الله تعالى، مهما جاء في وقت من الأوقات وعلى صوت الباطل. فيأتي حديث السورة عن نبي الله لوط. يبقى شوف، تكلمت عن محمد صلى الله عليه وسلم، تكلمت عن موسى وهارون، تكلمت عن إبراهيم، تكلمت عن إسحاق، تكلمت عن يعقوب، كم نبي؟ 6 أنبياء. يأتي الآن الحديث عن النبي السابع وهو سيدنا لوط. الله سبحانه وتعالى يقول ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطا هذا الذي نشأ في قرية، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى وصفها بالخبث، ولكن هذا من أراد الله به خيرا، من أراد الله به خيرا. الله سبحانه وتعالى يبين فضله ومنته على نبيه لوط فيقول آتيناه حكما وعلما. الحكم كما قال أهل العلم، وقد ذهبوا فيه إلى قولين، بعض أهل العلم قال آتيناه حكما فعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يحكم في الحق بين الخصوم، والبعض الآخر يقول آتيناه حكما أي نبوة، والنبوة تسول وتسوغ لصاحبها إن شاء الله تعالى أن يكون له الأمر وأن يكون له الحكم. مش كده؟ النبي النبوة على طول تعطيه هذا الحق أن يكون له أمرا وأن يكون له حكما في الناس، حكما في الناس. فيبقى دي آتيناه حكما. وكل نبي الله سبحانه وتعالى جعله ينبغ في علم ما، في علم ما، ما في نبي إلا واخذ هذا في علم ما. سيدنا يوسف الله سبحانه وتعالى جعله نبغا في علم تأويل الرؤى. سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى يجعله نبغا فيما يتعلق بالسحر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يجعله نبغة في اللغة مع كونه كان أميا، ومع هذا أوتي جوامع الكلم. وهكذا كل نبي بيبقاله علم ينبغ فيه. في سيدنا داود كان منتشر عنده علم صناعة الدروع والحرفة وكذا وكذا وكذا، ربنا يعلمه. وهكذا كل نبي له علم النبغ فيه. فالله سبحانه وتعالى يقول آتيناه حكما وعلما، أيا كان هذا العلم، وإنما هو يخدمه ويخدم قضيته مع الناس، ويخدم قضيته مع الناس. وهنا زي ما قال أهل العلم إن ينظر إلى تنكير اللفظين، آتيناه حكما وعلما، دي منكرة ودي منكرة حتى تذهب فيها النفس كل مذهب. يعني لما يقول الواحد أعطيتك السلطة على 10 فأنا قيدت المسألة، فبتيجي تقول منحه سلطة، منحه سلطة بقى يعمل ايه وعلى مين وازاي. كل ما نكر الأمر كل ما ازداد تفخيما وتعظيما. نشوف تقول آتيناه حكما أي حكم، علما أي علم، سبحان الله. هذا أسلوب التنكير إذا بيقولوا للتفخيم والتعظيم والمبالغة. نعم نعم، ما في شك، ما في شك. لو فصلت على الله كيف يفصل بين الخصوم لا يمكن أن يكون الأمر كذلك إلا إذا كان لديه حكمة. وإذا فصلناها على أنها النبوة فالنبوة هي رأس الحكمة، ما في شك في هذا، هي رأس الحكمة في كلا الحالتين. يبقى آتيناه حكما وعلما. هذا الذي أتى الله حكمه، وهذا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول له لنبيه ورسوله، أنه كيف يتفضل الله سبحانه وتعالى على رجل فيعطيه النبوة ويعطيه العلم ثم تراه يتخلى عنه. قال له ما ودعك ربك وما قلى. لابد أن تعلم هذا، ما دام الله قد من عليه بالنبوة وما دام الله قد من عليه بالعلم فلا بد وأن يمن عليه إن شاء الله تعالى بالظفر والنصر والعزة، لا يتخلى عنه. ومن هنا أتبع قوله آتيناه حكما وعلما، أتبعه بقوله وإيه ونجيناه، ما تخلينا عنه ولن نتخلى عنه. وهذه رسالة يرسل الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى دعاة الحق، رب لا يتخلى عنه، والله لا يتخلى عنه، لكن المسألة تحتاج إلى صبر. وسيدنا لوط صبر كثيرا وعانى كثيرا ولاقى كثيرا، لكن في النهاية ونجيناه مع أنه كان فرد، نصره الله على قرية. فالقضية مش قضية كثرة ومش قضية قلة، قضية الله مع من، بس الله مع من. فالله سبحانه وتعالى يقول ونجيناه من القرية التي كانت تعمل إيه الخبائث. وكلنا يعلم ما كان عليه قوم لوط من أنهم كانوا يأتون الذكران من دون إيه من دون النساء والعياذ بالله، ولن يكن هناك أخبث من هذا، أخبث من هذا. ولذلك أيضا بيأخذوا منها معيار، معيار أنك إذا فعلت على غير ما أراد الله فعملك عمل خبيث كده على طول، فعملك عمل خبيث. فالله قال الرجل يأتي المرأة تأتي الرجل فعملك خبيث، قال إن شاء الله تأتي المرأة في موضع كذا فلو أتيت المرأة من الدبر فعملك عمل خبيث. فأخذ بها هذا المعيار، إن أي عمل تقدم عليه على غير ما أراد الله لك فهو عمل والعياذ بالله خبيث خبيث. ولا أخبث بقى من إنه تهان الرجولة ويراق الماء اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن به، يعني بنا عليه والله إنه سبب في بقاء الذرية وعمارة الأرض وتحقيق الخلافة فيها كده ولا إيه، فيضع في غير موضعه ويريقه بهذه الصورة المهينة وانتهاك للرجولة، تضييع للذرية والولد وتضييع للنساء، مصائب جمة. ففعلا ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى التي كانت تعمل الخبيث، قال التي كانت تعمل ليه خبيث، ان فعلا جملة من المصائب بتترتب على هذا والعياذ بالله، فهو عمل ينطوي على عدة من الجرائم والخبائث كما قلت، انه فيها في اهدار للرجولة، في مخالفة لامر الله، في وضع للماء في غير موضعه، في اهدار لهذا الماء، في تضييع للنساء ولحق النساء، زي ما تحسوا الأول، فهي جملة من الخبائث. ولذلك كان انتقام الله منهم شديد، كان انتقام الله منهم شديد. ولذلك ربنا شوف وصفهم به إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، فعملهم عمل سيء، والعمل السيء هو الذي يسوء صاحبه يوم